بالله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، نستكمل القراءة في رسالة الإمام أبي داود السكستاني رحمة الله عليه صاحب السنن إلى أهل مكة بشأن كتابه السنن. قال رحمه الله: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هنا تعرض لجانب من جوانب الرواية، وهي المراسيل، لأن الروايات منها المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما لم يتصل وهو المراسيل. وبين في كلامه هنا أن المراسيل كان يحتج بها العلماء قديما، ثم إن الشافعي رحمه الله تعالى لما جاء تكلم في المراسيل، وتبعه على ذلك الإمام أحمد بن حنبل أيضا وغيره من أهل العلم. فالإمام أبو داود يقول: إذا لم يكن في الباب إلا المرسل فالمرسل يحتج به، يعني إذا لم يكن في الباب غيره، أما إذا كان في الباب غيره سواء كان موافقا له أو غير موافق له فالعبرة بالمتصل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الثقات الحفاظ. هذا الموضع يحتاج منا إلى وقفة. الوقفة الأولى ماذا يقصد الإمام أبو داود بالمراسيل؟ نحن نعلم أن المرسل كما درسناه في كتب علوم الحديث ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مرسل بطبيعة الحال. لكن هل أبو داود هنا يقصد هذه السورة تحديدا، أم يقصد كل ما لم يتصل بوجه من الوجوه؟ صرف النظر هل السقط فيه بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم بين التابعي والصحابي مثلا، فهذا نحن نسميه منقطعا. فإذا كان هذا التابعي سنه يسمح له بأن يلتقي بذلك الصحابي ويأخذ عنه، فيسمون ذلك إرسالا خفيا، وهو إرسال خفي بمعنى منقطع أيضا، يعني أن السقط فيه دون مرتبة الصحابي، يعني السقط فيه بعد التابع، السقط فيه بعد الصحابي، يعني سقط من الإسناد من بين التابعي والصحابي، إذا سقط من الإسلام من بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم صف النظر قد يكون سقط واحد أو أكثر، فهذا لا خلاف في كونه مرسلا. لكن إذا سقط واحد أو أكثر بين التابعي والصحابي نحن نسمي ذلك منقطعا. فهل هذه الصورة داخلة في عبارة الإمام أبي داود أم لا؟ الواقع أنها داخلة. هذه الصورة من حيث الاصطلاح تسمى مرسل، وأيضا من حيث النظر أيضا ينبغي أن تسمى مرسل، وسنشرح ذلك. أولا نحن عرفنا أن المرسل ما يرويه التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم أن هذا الذي أرسله التابعي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إما صحابي فقط، وإما صحابي وتابعي آخر أو أكثر. لكن مهما دار الحديث فهناك صحابي سقط ذكره من الإسناد، قد يكون سقط ذكره فقط، وقد يكون ذكر سقط ذكر هذا الصحابي مع تابعي آخر، كأن يكون هذا التابعي الذي أرسل الخبر أخذ الحديث عن تابعي عن صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أسقط من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسقط التابعي الآخر والصحابية، وارتقى بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الإرسال. إذن التابعي عندما يروي الحديث مرسلا إياه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إما أن يسقط صحابيا فقط، وإذا ثبت ذلك فلا إشكال في الاعتقاد بمثل هذا المرسل، لأنه عرف أن مخرجه عن صحابي والصحابة جميعا عدول رضي الله عنهم جميعا. لكن إنما توقف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل لاحتمال أن يكون الساقط بين التابعي ورسول الله ليس فقط صحابي، بل صحابي وتابعي أو أكثر من تابعي، وهذا وجد في الروايات. عندما يأتي التابعي ويروي الحديث عن صحابي لم يسمع منه ذلك التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه منقطعا. مثلا كالحسن عن أبي هريرة، جمهور أهل العلم على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من أبي هريرة، فإذا روى الحسن البصري عن أبي هريرة فهذا يعد من المنقطع. جميل. وهو أيضا مرسل من حيث الاصطلاح، لأن العلماء يعبرون بلفظ المرسل عن أي سقط وقع في الإسناد مهما كان مكان ومهما كان عدد الساقطين، هذا من جهة. من جهة أخرى وهي النظر، أنه لا فرق بين أن يأتي التابعي ويقول مثلا، لا فرق بين أن يقول الحسن البصري عن أبي هريرة عن النبي، وبين أن يقول الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا فرق بتاتا. لأنه إذا قال الحسن البصري عن النبي فنحن على يقين بأن بينه وبين النبي صحابي، وآخر قد يكون تابعيا. جميل هذا الكلام. فإذا الحسن عندما يقول قال رسول الله فبينه وبين النبي على الأقل تابعي وصحابي، مفهوم؟ فإذا جاء الحسن البصري فقال عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهب أن الصحابي الذي سقط من الرواية المرسلة هو أبو هريرة، هنا سماه، ويبقى النظر في من بين الحسن وأبي هريرة، فإذا سيبقى أيضا عدم الاتصال قائما، لأن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. طيب لماذا لا نقول في هذا منقطع؟ هو منقطع لكنه أيضا مرسل حقيقة وليس اصطلاحا فقط، لأن قول الحسن عن أبي هريرة وهو لم يسمع من أبي هريرة عن النبي عليه السلام كما لو أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه عندما يقول عن النبي مباشرة نحن على يقين بأن بينه وبين النبي صحابي وآخر تابعي، هنا سمى الصحابي الذي نحن نعلم أنه موجود حتى وإن لم يذكر في عبارة الإمام الحسن البصري. فالرواية الأولى التي رواها عن النبي مباشرة قلنا أنها مرسلة، فهذه لا تقل عنها أي منزلة. لماذا؟ لأن قوله عن أبي هريرة لم يزد شيئا، فنحن نعلم أن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من خلال روايته المرسلة صحابي وتابعي، وهنا سمى لنا الصحابي فقط، وكونه سمى لنا الصحابي لا ينفي عن كون حديثه من المرسل، لا ينفي عن كونه، لأن في الرواية المرسلة نحن على يقين بأن هناك صحابي موجود لكنه لم يسمى في الإسناد. وأيضا في مثل ذلك نحن على يقين أن هناك تابعي مع الصحابي، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. فرغم أننا على علم ويقين بأن هناك صحابي بين الحسن البصري والنبي، ومع ذلك سمينا روايته عن النبي مرسلة. فإذا جاء في الرواية الأخرى فسمى لنا الصحابي، هو لم يزد شيئا، هو أكد ما هو مؤكد، وهو كون هناك صحابي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواية مرسلة في الصورتين. ولهذا تجد العلماء عليهم رحمة الله تعالى الذين يتناولون هذا الجانب من الروايات لا يفرقون بين الصورتين، كل ذلك يسمى عندهم مرسل، ويتعاملون معه معاملتهم مع المرسل، يتعاملون معه معاملتهم مع المرسل. فإذا كان المرسل يحتج به فهذه الصورة من الانقطاع هي محتج بها عند من يرى الاحتجاج بالمرسل، وإن كان المرسل غير محتج به فهذه الصورة أيضا من المنقطع غير محتج بها عند من لا يحتج به المرسل. ومن كان يرى في المرسل والاحتجاج به تفصيلا فهذه الصورة أيضا تأخذ نفس التفصيل الذي يعتمده من يحتج بالمرسل بنوع من التفصيل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذه الصورة هي من المرسل حقيقة، وتعامل معاملة المرسل سواء بسواء. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة لما تعرض للاحتجاج بالمرسل صدره بقوله إيه؟ قال والمنقطع مختلف، ثم أخذ يتكلم عن المرسل وذكر المرسل بعد ذلك، يعني هذه قال المنقطع في صدر كلامه ثم بعد ذلك لم يتكلم إلا عن المرسل. لما أخذ في تفصيل الاحتجاج بالمرسل صدره بقوله المنقطع، ثم قال كلاما في تفصيل الاحتجاج بالمرسل كله استعمل فيه مصطلح المرسل ولم يستعمل فيه مصطلح المنقطع. نعم نعم. مصطلح المنقطع أو المرسل أيهما أقدم عند المحدثين؟ كلاهما موجود من القديم يعني. واضح. وظهر من كلام الشافعي أن ذلك كله يدخل عنده في المرسل، حتى قال ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من كان دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها، ولما اشترط في الذي يرسل الخبر أن يكون من كبار التابعين وألا يكون معروفا بأخذ العلم عن الضعفاء والمجروحين، واضح، وألا يكون معروفا بأخذ العلم عن الضعفاء والمجروحين، كل ذلك يدلك على أنه يتكلم عن المرسل الذي هو رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كبار التابعين في الغالب إذا ما أرسلوا إنما يرسلون عن النبي مباشرة، لا يرسل، والواحد منهم إذا روى عن صحابي ففي الغالب أنه سمع منه لأنه من كبار التابعين بخلاف صغار التابعين، واضح. ولهذا ذكر من جملة المراسيل التي ترد ولا يحتج بها مرسل الزهري في سياق كلامه أيضا، مرسل الزهري، والزهري من صغار التابعين، وأغلب مراسيله هي من قبيل المنقطع وليست من قبيل المرسل حقيقة. ولذلك اشترط الشافعي في المرسل لكي يكون آسف يعني من قبيل المنقطع من حيث الاصطلاح وليس من قبيل المرسل، وإن كان يشارك المرسل من حيث كونه يسمى مرسلا ويعامل على أنه مرسل، ويأخذ التفصيل الذي ذكره الإمام الشافعي، لأن الإمام الزهري من صغار التابعين وغالب مراسيله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من واحد، حتى مراسيله التي يرسلها عن الصحابي، يعني أي حيث يروي عن صحابي لم يسمع منه، فقد يكون بينه وبين الصاحب واحدا، وقد يكون واحد وقد يكون أكثر من واحد. هذا شأن الإمام الزهري، وكان أيضا يرسل عن الضعفاء كسليمان بن أرقم، وحتى الشافعي مثل بهذا تحديدا. العلماء عليهم رحمة الله تعالى الذين لم يحتجوا بالمرسل نظروا إلى شيء، وهو أن المرسل فيه جهالة، فيه راو أو أكثر لا يعلم من هم، لأن التابعي حيث يقول قال رسول الله، فبينه وبين رسول الله إما صحابي وتابعي أو صحابي فقط، والأمر على الاحتمال. إذن ما دام هناك احتمال أن يكون مع الصحابي تابعي، والتابعون فيهم الثقات وفيهم غنم الثقات بخلاف الصحابة، فكلهم عدول رضي الله عنهم جميعا، هنا توقف من توقف من أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل. الاحتمال أن يكون الساقط بين التابعي الذي أرسل الخبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابي تابعي آخر من الضعفاء. وقد رأينا أن هناك من يرسل عن الضعفاء كالزهري، وأيضا قتادة، حتى قال الإمام علي المديني إن قتادة سمع من سعيد بن المسيب ومن رجل عن ابن المسيب ومن رجلين عن ابن المسيب ومن ثلاثة عن ابن المسيب ومن أربعة عن ابن المسيب، وروى كل ذلك عن ابن المسيب، يعني يسقط من بينه وبين سعيد ابن المسيب، وهو التقى بسعيد بن المسيب وأخذ عنه. حتى يروى أن طبعا سيدنا قتادة رحمه الله كان أعمى، كان كفيفا أكمه، ولد أعمى رحمه الله، وهو إمام من أئمة المسلمين. فسيدنا قتادة ذهب إلى سعيد بن المسيب ومكث عنده فترة حتى استنفذه، يعني مص دم، خد كل اللي عنده. فبعد أن يعني أخذ ما أراده قال له سعيد أغرب عني يا أكمه، لقد استنفذتني، يعني مص الدم كفاية بقى كده، كلام قوي. ما هذا يدل على إيه؟ الحرص على العلم. كانوا حريصين على العلم، مش زينا كده العلم كنا لحد عندنا، وبعدين انا مش قادر اروح الدرس، مفيش مانع يعني اتابع على الفيسبوك، ويعني عملت بس بسيط، ما كانش كده. ابن حبان كان يلازم ابن خزيمة ملازمة وثيقة، جزاك الله خير. ابن حبان كان يلازم ابن خزيمة ملازمة شديدة جدا، وكان معه في حله وتضحاه كل مكان، يسافر يسافر معاه، يقعد معاه، ما يسيبوش ابدا. وكان كلما سئل ابن خزيمة عن شيء يكتب السؤال والجواب، فقال له ابن خزيمة تنحى عني يا بارد، يعني انت ايه لزقه، احنا دول كلاس انجليزي، يعني الكلاس انجليزي ما بيطلعش خالص، تقيل يعني، تنحى عني يا بارد. فكتب وقال الشيخ تنحى عني يا بارد. ماشي يا سيدي. ف هذه المراسيل العلماء الذين توقفوا في الاحتجاج بالمرسل ولم يحتجوا به، انما توقفوا لماذا؟ لتطرق الجهاله الى الاسناد، لان هناك راوي لم يذكر في الاسناد. فهب ان مثلا الحسن البصري قال عن رجل عن ابي هريره على المذهبين، على مذهب الجمهور ان ذلك منقطع غير متصل، لان عدم تسميه الرجل كعدم ذكره، أو على المذهب الآخر والذي ادعي فيه الإجماع وهو غير مجمع عليه، بل هو خلاف الإجماع، خلاف ما عليه الأكثر والأشهر من كلام أهل العلم، من قال إلى ذلك متصف في إسناده مجهول. في النهاية يقول الأمر إلى أن هناك رجل لا يعرف مجهول، فهو عند الفريقين مجهول، لأن الانقطاع أو الإرسال هو نوع من الجهالة. فإذا قال عن رجل عن أبي هريرة قد أكد وجود الجهالة في الإسناد، والمجهول ليس محتجا به كما نعلم، لأن المجهول لا تعرف عينه، فكيف حاله؟ ولو عرفنا عينه فمعرفة عينه لا يلزم منها معرفة حاله، فقد يكون ضعيفا، ولهذا لا يحتج بالمرسل لهذه العلة، وهو إيه؟ تطرق الجهالة إليه. طيب، لو أن عندنا إسناد فيه مجهول، لو أن عندنا إسناد فيه مجهول نحن لا نحتج به، صحيح؟ لكن إذا هذا المجهول لم ينفرد، وجدنا من تابعه، أو وجدنا لهذا الحديث شاهدا من رواية أخرى، من رواية أخرى، أو كان الحديث له أصل في الشريعة قرآنا كان أو سنة أو إجماعا، فحينئذ من يحتج بالمرسل سيحتج به بطبيعة الحال، هو يرى المرسل في حد ذاته حجة، ومن لا يحتج سيحتج. لماذا سيحتج؟ لأنه إنما توقف في الاحتجاج به خوفا من جهالة هذا المجهول، أن يكون ضعيفا وأن يكون ضعفه أثر في الحديث فأفسده. لكن بعد أن تبين أن حديثه لم ينفرد به ذلك المجهول، وأنه متابع عليه من قبل الثقات، أو أن لحديثه شواهد تدل على صحته معناه، فحينئذ سيكون هذا المرسل عند الجميع محتجا به، سيكون هذا المرسل عند الجميع إيه؟ محتجا به. إذن عندما يتكلم العلماء في المراسيل، فمنهم من يقول يحتج بالمرسل، ومنهم من يقول لا يحتج بالمرسل، جميل، يقصد استقلال، يعني حيث لا يوجد للمرسل ما يدعمه، أما إذا وجد له ما يدعمه فهو عند الجميع محتج به. فاهمين ومش فاهمين؟ أنا حاسس إن أنتوا فاهمين. فإذا جاء الخبر المرسل متضمنا معنى أو حكما شرعيا لا يوجد له شاهد، لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع، واضح؟ فهذا هو موضع الخلاف، هذا هو موضع الخلاف. أما إذا جاء المرسل وله أصل في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في إجماع الأمة، فحينئذ عند الجميع يكون إيه؟ حجة. تاني حاجة، كلمة الاحتجاج دي محتاجين نفهمها شوية. احنا نفهم ان كلمة الاحتجاج نقول هذا فلان يحتج به، فلان لا يحتج به، نقصد بالاحتجاج هنا ايه؟ الاعتماد على ما ينفرد به وان لم يتابع عليه. يعني رجل جاء بحديث منفردا به، لم يأتي بهذا الحديث غيره، فنقول هذا الرجل يحتج به او لا يحتج به، فان كان يحتج به قبلنا منه ذلك الايه؟ الحديث، حتى وان لم نجد غيره رواه، حتى وان لم نجد له شاهدا بمعناه، جميل. لكن عندما نقول لا يحتج به يعني حيث ينفرد، لكن يمكن ان يستشهد به، فهناك من الرواة من اذا انفرد لا يحتج به، لكن ممكن ان يستشهد به، بمعنى ان نجد لحديثه ما يشهد له، فهو ان تفرد لا يحتج به، لكن ان توبع او وجد لحديثه شاهد فيحتج به. والاحتجاج هنا بمعنى ايه؟ جزء حجة وليس حجة كاملة، يعني يستشهد به. فكلمة احتجاج قد تطلق بمعنى الاعتماد وبمعنى الاستشهاد. فإذا كان الراوي أهلا لأن تقبل تفرداته ويعتمد عليها، فقولهم يحتج به أي يعتمد عليه ويحتج به استقلالا. وإذا كان الراوي ليس بتلك الأهلية فعندما يقولون يحتج به أي يستشهد به، يعني يحتج به حيث ينضم إلى حديث ما يجعله حجة، وده مستعمل عند أهل العلم. الإمام ابن حبان كثيرا في كتاب المجروحين يقول إيه؟ فلان لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. طب فصفها لي دي يعني الكتاب كله تقريبا لا تخلو صفحة منه إلا فيها هذه العبارة. كتاب المجروحين لابن حبان هو أصلا ذكر الراوي ليضعفه لأنه أدخله في كتاب الضعفاء والمجروحين. ثم يقول في ترجمته ماذا؟ لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. الله، طب إذا وافق الثقات يحتج به؟ صحيح، يعني إذا وافق الثقات إذا العمد على الثقات وتكون روايته في باب الإيه؟ الاستشهاد والاستئناس. وهذا ما يقصده، هو يقصد إيه؟ أن هذا الراوي لا يحتج به استقلالا، لكن إذا وافق الثقات فيكون حجة بانضمام الثقات إليه، فيكون حينئذ إيه؟ كالمستشهد به لا كالمعتمد عليه. طب ده فهم، بعد يقول لك أنا أخالف في هذا فهم، مش كده ولا إيه؟ لا، ده مش فهم، ده نص. في ثلاث مواضع الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى بعد أن قال هذه العبارة قال فيكون كالمتآنس به لا كالمحتج به. كالمتآنس به يعني هو شرح عشان ما نختلفش بقى، ما اختلفوا في كلام الترمذي إلى يومنا هذا. الترمذي قال كلام واضح وإلى يومنا هذا مختلفون. فابن حبان قال لك لا، أنا مش الترمذي بقى، أنا مش الترمذي. زي فاكرين الثورات كل بلد تقول لك إيه؟ إحنا مش تونس، وإحنا مش ليبيا، وإحنا مش مصر، وكلهم إيه؟ حصل لهم اللي حصل للآخرين. لا، ابن حبان قال لك أنا مش إيه؟ أنا مش الترمذي بقى عشان تفهموا كلامي غلط، لا أنا لازم أبين لكم كلامي. راح عمل إيه؟ بعد في ثلاث مواضع وهي مقيدة عندي وأظن ذكرتها، أيوة ذكرتها في شرح لغة المحدث الصغرى. قال إيه؟ فيكون كالمتآنس به لا كالمعتمد عليه. إذا قوله لا يعجبني الاحتجاج به أي حيث ينفرد، أي حيث ينفرد، لكن إذا وافق الثقات يحتج به أي يكون جزء حجة، وهو ما يسمى بالإيه؟ بالاستشهاد، أي لا يعتمد عليه استقلالا لكن حديثه يكون مستأنسا به مستشهدا به عند أهل العلم. كلمة لا يعجبني فلان هذه الكلمة يفهم أنه لا يقصد الاحتجاج، لا هو أقصد بكل كلمة لا يعجبني كثير يعني في سياقات كثيرة، السياق يعني يفهم أنه ليس معتمدا عليه. ممكن دي قرينة حلوة، جزاك الله خير، كتاب القرائن يعني. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضا ذكر أن ابن لهيعة لا يحتج به، وأن عمرو بن شعيب لا يحتج به، وعبارته في عمرو بن شعيب قال لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما لا أسف. الإمام ابن أحمد بن حنبل لما سئل عن عمرو بن شعيب قال ربما احتججنا به وربما وجس في القلب. الله، يعني إيه؟ هو الرجل ده حجة عندك ولا مش حجة؟ وإذا كان حجة يبقى خلاص حجة، يعني عمدة، يعني يبنى الحكم على روايته ولو انفرد بها. قال ربما احتججنا به وربما واجس في القلب، ده دليل على ايه؟ ان الحج عنده ليس معناه انه يحتج به استقلالا، يعني انما يحتج به حيث يجيء بما له اصل في روايه ايه؟ غير، بدليل انه اذا انفرد بشيء لا يوجد له اصل واجس في قلبه. وفسر هذا في الروايه التي رواها ابو طالب عنه لما سأله عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب؟ قال لا، ولكن هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. إذن عمرو شعيب عنده ليس حجة بمعنى إيه؟ عمدة، وإنما حجة بمعنى إيه؟ شاهد، يعني يستشهد به ويستأنس به. فإن وجدنا لحديثه أصلا من رواية غيره فهنا يكون حجة. الحجة هنا بمعنى إيه؟ الاستشهاد، أي جزء حجة وليس حجة كاملة. والحجة أحيانا تكون بمقتضى رواية بعينها، وأحيانا بمجموع روايات انضم بعضها إلى بعض فتمثلت الحجة أو تحققت الحجة. جميل. فالحجة ليست دائمة، ولذلك تجد بعض الناس ما يفهمش الحتة دي. يجي مثلا الإمام البياقي رحمه الله في السنن الكبرى يسوق أحاديث كل حديث منها ضعيف على حدة، ثم يبني حكما بمقتضى هذه الروايات التي سقها. فيجي واحد يقول لك كلها ضعيفة. أيوة، هو الإمام جمعها هنا ليبين لك أنه أقام الحجة على مجموع هذه الروايات وليس على رواية منها مستقلة. فالحجة عنده قائمة بمجموع تلك الروايات، زي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري ذكر في المقدمة ما يفيد أن ما سكت عنه فهو حسن، أنه إذا ساق حديثا في أثناء الشرح ساكتا عليه ولم يبين ما فيه من ضعف يبقى عنده حديث إيه؟ حسن. كثير من الباحثين لم يفهموا هذه العبارة، قال لك هو كل ما لقوا حديث سكت عنه يبقى حسن حسن حسن مدام سكت. جميل هذا الكلام. ثم يذهبون فيتعقبون ابن حجر، انت يا عم ازاي تحسن ده، ازاي تحسن ده، ازاي تحسن ده. لم يفهموا عبارة ابن حجر. ابن حجر في الشرح بيقصد في الشرح المتون ولا الاسانيد، هو عايز يثبت معنى، عايز يثبت حكم شرعي في سياق الشرح. ها الحديث الذي خرجه البخاري قد يحتمل معنيين، فهو يريد مثلا ان يرجح معنى من هذين المعنيين فياتي باحاديث تتفق على احد المعنيين، فسياقته لتلك الاحاديث الغرض منها ايه؟ ترجيح احد المعنيين اللذين يحتملهما حديث البخاري. جميل. او مساله فقهيه تطرق اليها اثناء الشرح فيسوق بعض الاحاديث التي ترجح قولا على قول في تلك المساله، فهو قد يكون الترجيح قائم على مثلا ثلاث او اربع او خمس احاديث، كل حديث منها ضعيف حتى عند ابن حجر ضعيف. جميل. لكن هذه الاحاديث بينها قاسم مشترك، الحديث الاول في قصه معينه والثاني في قصه معينه والثالث في قصه معينه وهكذا، لكن هذه الحديث ساقها ابن حجر لانها وان كانت كل روايه منها وكل حديث منها يشتمل على قصه تختلف عن القصه التي اشتمل عليها الاخر، لكن هناك قاسم مشترك بين تلك الايه الحديث، وهو موضع استشهاد ابن حجر في هذا الموضع تحديدا. جميل. فنقصده بالتحسين أي القدر الذي سقط الحديث من قبل وليس كل الحديث، لأنه ما ساق الحديث ليستدل به كله، وإنما ساق الحديث لماذا؟ ليستدل منه بجملة أو بكلمة. فاهمين هذا الكلام؟ ليستدل منه بجملة أو بكلمة، وهذه الجملة معناها موجود في تلك الشواهد التي ساقها في هذا الموضع. فهذا القدر من الحديث أو من تلك الأحاديث وهو القاسم المشترك بينها هو الذي تقوى بعضه ببعض فيكون حسنا، فيسقط ابن حجر لأنه ما ساقها إلا لبيان أن هذا المعنى الذي اشترك فيه تلك الأحاديث هو معنى حسن بانضمام هذه الأحاديث بعضها إلى بعض. فالحسن هنا للقاسم المشترك وليس لكل حديث منها على خلاف. فهمنا ولا ما فهمناش؟ وهذا لا يفعله ايضا غير ابن حجر، العلماء الكبار يفعلونها، ابو داود يفعل هذا، لان ابو داود مثلا قد يكون الحديث فيه اشكاليه من حيث الاسناد لكن قدر منه مستقيم عند له شواهد، زي بالامس ذكرنا حديث ايه؟ ها مصعب بن شيبه، مصعب بن شيبه ضعيف. جميل هذا الكلام. روى حديث الغسل من اربعه، منها الجنابه طب الغسل من الجنابة محتاج الحديث ده؟ له شواهد كثيرة ولا لا؟ طيب الغسل يوم الجمعة هل انفرد به هذا الحديث؟ موجود في أحاديث أخرى. الغسل من حمل الجنابة دي محل خلاف شديد، ويروى مرفوعا وموقوفا عن أبي هريرة، وأكثر أهل العلم يرجحونه موقوفا. جميل هذا الكلام. والغسل من الحجامة وكذلك أيضا في هذا اختلاف. ولهذا الإمام أحمد قال هذا الحديث فيه أشياء ليس عليها العمل، يعني تفرد بمعاني لا توجد إلا فيه، ليس أو فيه أشياء لا توجد إلا فيه. وهذه مقولة نقلها الإمام أبو داود في السنة. الإمام أبو داود في كتاب في باب غسل يوم الجمعة جاء بالحديث محتجا به، أو أقصد محتجا به يعني إيه؟ يعني مستشهدا به، لأنه هو ليس عمدة عنده، إنما العمدة على ما له من شواهد. فهو إذا ما وضع في سياق هذه الشواهد التي تؤيد أن غسل الجمعة مشروع، إما مستحب وإما واجب، مسألة يتكلم فيها الفقهاء، لكنه ثابت كحكم شرعي. جميل. فهذا إيه؟ فهذا يدل على أن مصعب بن شيبة لم يخطئ في هذا القدر من الحديث، لأن هذا القدر من الحديث له ما يشهد له. فهمين؟ فهمين ولا لا؟ لكن لما جاء في الحديث الغسل من حمل الجنابة، الإمام أبو داود في كتاب الجنائز جاء بنفس الحديث وأنكره هناك، ونقل عن الإمام أحمد أنه أنكره. دليل على إيه؟ أن الحديث الواحد قد يكون بعضه له شواهد وبعضه ليس له شواهد. فإذا جاء الإمام بهذا الحديث الذي هو بعضه ثابت من حيث المعنى وبعضه غير ثابت، فأنت إذا تقول هذا ضعيف وشايله، إذا أنت أفسدت ما صنعه الإمام، لأن الإمام ساقه في كتاب في الغسل يوم الجمعة لما له من شواهد. فهذا القدر المستشهد به في هذا الباب ثابت، وإن كان بقية الحديث ليس ثابتا. جميل. فعندما استدل به في كتاب الجنائز في الغسل من حمل الجنازة هو نفسه ضعف الحديث كله، أم ضعف القدر المنكر منه؟ القدر المنكر منه. يبقى أنا النهاردة أفهم أن لما دي أحكم على حديث في كتاب مصنف من كتب العلم لازم أربط بين الترجمة والحديث، لأن الإمام ساقه مستشهدا به، استشهد بالقدر المستقيم منه في هذا الباب تحديدا. أما القدر المنكر منه فهو ليس داخلا في استشهاده أصلا. فأنا عندما أخذ الحديث كلية يبقى أنا أفسدت ما صنعه الإمام، أو أحكم على الحديث بالضعف مطلقا يبقى أنا أفسدت ما صنعه الأئمة. وده معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله عندما قال الحديث عن الضعفاء زي مصعب بن شيبة هنا قد يحتاج إليه في وقت، قد نحتاج إليه في الاستشهاد، في المتابعات، في الشواهد. والمنكر أبدا منكر، المنكر لا يعرض عليه ولا يلتفت إليه. لكن الشأن أن الحديث نفسه الحديث الواحد قد يكون بعضه مستقيم وبعضه منكر، فيستشهد العالم من هؤلاء بالقدر المستقيم منه غير ملتفت إلى ما فيه من نكار. طبعا العلماء بيتكلموا مع بعض وعارفين بيستشهدوا ازاي. فإذا ما أراد أن يبين ضعف المنكر وضعه في الباب الذي يستشهد به في هذا الباب، يستشهد بالقدر المنكر منه في هذا الباب، كأنه يقول من استشهد بهذا الحديث في حمل الجنازة في الغسل من حمل الجنازة فهو حديث ضعيف وليس له ما يشهده ولا يدعمه. فهمنا هذا الكلام. والترمذي فعل هذا أيضا عندما ساق الحديث في كتاب الجمعة حسن، قال وهو إيه؟ لا نعرفه حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه في هذا الباب. فالتحسين هنا للقدر الذي يصلح أن يندرج تحت هذا الإيه؟ الباب تحديدا وليس الحديث ككل. وهذا يسمع كل شراح السنة. يجي الإمام ابن رجب مثلا في جامع العلوم الحكم أو في فتح الباري شرح البخاري له يفعل هذا فيشق روايات. يجي واحد يقول لك هنختصر ايه جامع العلوم الحكم، جميل يختصر فيحذف كل ما هو في نظريه ضعيف، ويكون الامام انما ساق روايات قد تكون في اسانيدها ضعف، بل الامام نفسه يشهد يحكم بانها ضعيفه من حيث الاسناد، لكن بعض المتن له ما يشهد له، فهذا القدر من المتن لا يقل مرتبه عن الحسن لغيره. احنا عارفين الحسن لغير اصلا في اسناده ضعف، انما تقوى بانضمام غيره اليه. فانا اجب احكم على كل حديث حديث على حده يعني متغافلا عن سياق الامام لهذا الحديث في باب معين او في اثبات معنى معين، يبقى هنا ايه افسدت مصالحه الامام. فهنا حتى الاختصار له فقه، لكن يعني عندما اختصر كتابا لامام افهم الامام ساق الحديث هنا ليه، وليس بالضروره لكي اختصر الكتاب ان اصنف من الكتاب كتابا يتوافق فيه مع رايي ومذهبي، وإنما اختصار الكتاب أي أحذف فيه من الاستطرادات لكن أبقي ما يريد المؤلف ذكره والاستدلال به لإثبات معنى ما في أثناء كلامه في هذا الكتاب. فهنا العلماء عليهم رحمة الله تعالى الذين يحتجون بالمرسل والذين لا يحتجون بالمرسل، كثيرا ما يستعمل لفظ الاحتجاج هنا ولا يقصد به إيه؟ الاعتماد، وإنما يقصد به الاستشهاد، زي لفظ إيه؟ المقبول. يقول مثلا اختلف العلماء في الراوي المستور هل يقبل أو لا يقبل، إيه معنى يقبل؟ أحيانا القبول يطلق على الاحتجاج، وأحيانا القبول يطلق على الاستشهاد، زي بالضبط كده لما نقول كلمة حجة تطلق أحيانا بمعنى الاحتجاج يعني الاعتماد، واحيانا بمعنى الايه الاستشهاد. فلما يجي العلماء يقولون هذا المستور يقبل او لا يقبل فيها اقوال، القبول عندهم اعم من ان يكون بمعنى الاحتجاج بروايات. فالعلماء الذين يقولون ان المستور يستشهد به هم يقولون بكونه مقبولا من هذه من هذا من هذه الحيثيه، كما لو انهم يقولون ايه يقولون ان انه يقبل حيث لا ينفرد، حيث يوجد لحديث متابع او شاهد، وهذا بينه الحافظ الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فهنا الامام ابو داود يقول واما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، عندما العلماء الذين كانوا يحتجون بها فيما مضى يعني قبل الشافعي، هم يقول قول الشافعي يعني في عصر مين؟ يعني في عصر مين؟ يعني في عصر تابع التابعين وعصر التابعين، يعني حيث كانت المراسيل في الغالب هي النظيفة، المراسيل صاحبة التي مخارجها عن الثقات، لأن أغلب التابعين أغلب التابعين شيوخهم ثقات، إما صحابة وإما تابعين آخر كبير في الغالب. فلما يجي مثلا نقول الإمام مالك يحتج بالمرسل، الإمام مالك يحتج بالمرسل، لأن الإمام مالك يعني يحتج بالمرسل، هو أصلا مثلا بيروي عن الزهري، والزهري يروي عن أنس بن مالك عن رسول الله، فيجي الزهري يقول عن رسول الله فيجي يحتج بهذا الإمام مالك أو نحو ذلك. فطبقة التابعين الغالب فيها الصدق والديانة والأمانة والحفظ حيث الأسانيد قصيرة، وهذا قاله ابن رجب في شرح العلاج. لكن عندما يقول الإمام أبو داود إن العلماء كانوا يحتجون بالمرسل، هل بمعنى يعتمدون عليه اعتمادا كليا أم يحتجون به حيث يوجد له أصل وشاهد بمعناه يدل على أنه مستقيم؟ يعني مثلا لما يكون أي مرسل كده، أي مرسل يرويه أي تابعي كان السلف يحتجون به، هل هذا ممكن؟ لا، إنما كانوا يحتجون بالمرسل الذي له أصل، المرسل الذي لا يتنافى مع كتاب الله، المرسل الذي لا يتنافى مع سنة رسول الله، المرسل الذي لا يتنافى مع إجماع الأمة، زي مرسل سعيد بن المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ده مرسل. والإمام الشافعي ذكر أن أبا بكر الصديق وعامة التابعين أفتوا به، قال ولم أجد أحدا خالف أبا بكر في ذلك. فده مرسل مش مرسل، لكن موافق لفتوى الصحابة والتابعين، مش صحابي واحد ولا تابعي واحد، ده موافق لفتوى الصحابة والتابعين، وده هو المرسل الذي يدل على أن له أصل. يعني هب أن هذا المرسل لم يأتي، هب أن هذا المرسل لم يروى أصلا، ألسنا سنحتج بما جاء عن أبي بكر الصديق من وغيره من الصحابة والذين لم يخالفوه، وكذلك ما جاء عن التابعين بمثل معنى هذا المرسل؟ فإذا جاء المرسل فهو أكد ما هو مؤكد، أكد ما هو مؤكد. البحث فيما إذا جاء مرسل بأصل أي بحكم لا يوجد له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولا حتى موافق للقياس، هنا يأتي الخلاف. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول ما من إمام من الأئمة إلا وقد احتج بالمرسل، وذكر أبا حنيفة وذكر الشافعي وذكر أحمد بن حنبل وذكر الإمام مالك، يعني لكن قال إيه في مواضع، يعني ما من إمام إلا وقد احتج بالمرسل في مواضع، وليس معنى ذلك أنه يحتج به دائما وأبدا. وهذا من نسب ذلك الإمام الأئمة فقد أخطأ. حتى الحافظ ابن حجر العسقلاني وكذلك الإمام العلائي في جمع التحصيل، الحافظ ابن حجر في النزهة والعلائي في جمع التحصيل، ذكر أن هؤلاء الأئمة الذين نسب إليهم القول بالاحتجاج بالمرسل مطلقا كالإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، إنما يقبلون المرسل حيث يكون من أرسل، أي التابع الذي أرسل ليس من شأنه الإرسال إلا عن الثقات. فإن كان من شأنه أنه تارة يرسل عن الثقة وتارة يرسل عن غير الثقة، قال فلا خلاف أنه لا يحتج به عندهم، لا يحتج به عندهم. ونقل كلام بعض أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الإمام مالك وأصحاب الإمام أحمد يدل على ذلك. حتى الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح العلل وهو في سياق تحرير مذهب الإمام أحمد في ذلك ذكر مثل هذا المعنى. قال فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها. هو تكلم الشافعي تكلم في ايه؟ في مراسيل. طبعا الشافعي عندما تكلم في المراسيل انما تكلم في زي في مرسل ابي العلي الرياح، وقال مرسل ابي العلي الرياح رياح في الرجل الذي الذي سقط في حفرة وهو في الصلاة فضحك الناس فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يعيدوا الوضوء والصلاة معه. طب هذا حديث أصلا مخالف لإيه؟ للأصل. طب لأن الضحك لا يبطل الإيه؟ الوضوء. نعم يبطل الصلاة لكن لا يبطل الوضوء، وليس لإبطال الوضوء بالضحك ما يشهد له لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الصحابة. فعشان كده إيه؟ أنكر هذا، وليس لمجرد أنه مرسل. على فكرة أبو العلي الرياح من كبار التابعين وليس من صغار التابعين، ومع ذلك أنكر الشافعي ومن بعده الإمام أحمد هذا المرسل الذي جاء به. لماذا؟ أولا لأنه كان لا ينتقي الشيوخ، يعني شيوخ منهم الثقات ومنهم الضعفاء، فقد يكون أخذ هذا المرسل عن بعض شيوخه الضعفاء. ثانيا أن مرسله هذا لم يوجد له شاهد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا في إجماع الأمة ولا في اتصال عمل ولا في أي حال، مخالف لكل الأصول. فعشان كده الشافعي أنكره ومن بعده الإمام أحمد بن حنبل، رغم أن الشافعي احتج بمراسيل كثيرة وأحمد رحمة الله عليهما احتج أيضا بمراسيل كثيرة. فالقصة مش قاعدة مضطردة أن أحمد أو الشافعي يرفض المرسل مطلقا، وإنما حيث يكون المرسل ليس له أصل يدل عليه ويرشد إليه. واضح؟ هو هنا قال لك إن الشافعي رحمة الله عليه تكلم فيها وتبعه إيه؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في ذلك. الشافعي له كلام يوزن بالذهب في مسألة الاحتجاج المرسل في كتاب الرسالة له، قعد فيها المرسل وضوابط الاحتجاج بالمرسل. نلخص ما قاله الإمام الشافعي عليه رحمة الله. أولا، هو اشترط في الرواية المرسلة لكي تتقوى أو لكي تصلح لأن تتقوى 4 شرائط، ثم بعد أن تتقوى أو تكون صالحة لأن تتقوى، يعني تكون أرض خصبة صالحة لنبني عليها، اشترط لكي تتقوى ألا تتقوى إلا بأشياء، وهذه الأشياء 4 أيضا، مش عارف 4 دي ماسكة معنا. فأولا اشترط في المرسل الذي يبحث أيصلح لأن يتقوى أو لا 4 شروط. الشرط الأول صحة الإسناد إلى التابعي الذي أرسله، وهذا مفهوم يعني، وطبعا لم يصرح به لكنه مفهوم من كلامه، جميل، لأنه إذا لم يصح السند إلى التابعي فلا نستطيع أن نقول إن هذا التابعي روى أصلا، فضلا عن أن نقول إنه أرسل، لأن قولنا هذا التابعي أرسل الخبر معناه أنه صح لدينا بالإسناد الصحيح إلى ذلك التابعي أنه أرسل ذلك الخبر. فإذا كان الإسناد إلى التابعي فيه علة من ضعف أو جهالة أو نحو ذلك، فهنا لا نستطيع أن نثبت الخبر عن التابعي فضلا عن أن نقول إنه أرسل أو لم يرسل. يبقى لابد الأول السند يصح إلى التابعي الذي أرسل الخبر، وهذا هذا المعنى أو هذا الشرط لفت النظر إليه الإمام الزركشي والإمام الذهبي وابن حجر العسقلاني. جميل. 2، أن يكون التابعي نفسه ثقة، وعبر الشافعي عن كونه ثقة قال ليس يخالف الحفاظ فيما يروي، يعني إذا روى حديثا شارك فيه الحفاظ وافقه ولم يخالف، وهذه علامة كونه ثقة، لأن الثقة هو الذي دائما وأبدا أو غالبا يوافق الثقات. أما من يخالف كثيرا للثقات فلا يكون ثقة. جميل. 3، أن يكون هذا التابعي من الكبار، من كبار التابعين وليس من صغار التابعين، ليطمئن إلى قلة الوصائف بينه وبين من أرسل عنه. 4، أن يكون هذا التابعي لا يعرف بالأخذ أي بتحمل العلم إلا عن الثقات، أو لا يعرف برواية الحديث إلا عن الثقات، فشيوخه الذين يروي عنهم هم ثقات، ليس من بعدهم من بينهم ضعفاء ولا مجاهيل. فهمنا يا جماعة؟ طيب، المرسل الذي تحققت فيه هذه الشرائط يحتج به؟ لا، ثالثا ده كده يصلح لأن ينظر في الاحتجاج به، كده أرض خصبة بعد أن تتحقق فيه هذه الشرائط التي يجب تحققها في الرواية المرسلة، ننظر بقى هل انضم إليه ما يقوي أم لا. والمقويات 4 أيضا، أقواها أن يوافقه مسند صحيح أسنده الحفاظ المتقنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صحيح لذاته، يعني صحيح إيه؟ بعد يقول لك الله، طب لما عندنا صحيح لذاته ما الحجة قائمة به؟ الضرورة إلى المرسل. أجاب عن هذا الأئمة كالإمام النووي وغيره، قالوا إيه؟ منهم الإمام العلائي قال إيه؟ قال يكون في مسألة حديثان، عندنا مرسل وصحيح، فيكونان أقوى من صحيح لم ينضم إليه مرسل، فينفع ذلك في الترجيح. أجاب النووي رحمه الله تعالى بالجواب الأفضل، وأيضا الحافظ ابن حجر أشار إليه، وهو إيه؟ أن هذا المسند الصحيح يتبين منه أن المرسل نفسه صحيح، يعني المرسل الذي جاءنا هل هو إرساله نص في عدم الصحة ولا يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن لا يكون صحيحا؟ نحن لا نعرف الروي الذي سقط، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، لكن كونه ثقة واردا أم لا؟ إذن المرسل يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن لا يكون، فإن كان مخرجه عن الثقات فهو صحيح، يبقى المرسل نفسه صحيح بصرف النظر عن الروايات الأخرى، وإن كان مخرجه عن غير الثقات فلا يكون صحيحا. فالشافعي يقول إيه؟ إن هذا المسند الصحيح يتبين منه أن الراوي الذي أرسل الرواية المرسلة إنما أخذها عن الثقات ولم يأخذها عن غير الثقات، فيتبين صحة مخرج المرسل، فيكون المرسل نفسه صحيحا. عبر عن هذا الإمام النووي قال فيكون في المسألة حديثان صحيحان. ازاي صحيحان يعني عندنا صحيح ومرسل؟ قال لك ما هو المرسل عرفت بقى انه صحيح وان مخرجه عن الايه الثقات، فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما صحيح من وجه واحد قدمناهما عليه. حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة؟ يعني انا ما هقول لك، انا واحد دخل لي كده ما اعرفهوش، انا ما اعرفهوش، فاخبرنا خبرا، الخبر ده نحن متوقفون في إثباته لأن المخبر به غير معروف لدينا، مش كده ولا إيه؟ أهو من الثقات أم من غير الثقات؟ بعدها بشوية دخل واحد ممن نعرف ثقته فأخبرنا بنفس الإيه؟ الخبر، يبقى عرفنا إن الأول كان إيه؟ ثقة، مش كده ولا؟ بدليل أنه أخبرنا بمثل ما أخبرنا به الثقات. حتى الإمام الذهبي في الموقظة يقول واعلم أن أكثر المتكلم فيهم إنما تكلم فيهم الحفاظ لمخالفتهم الأثبات، يعني أنهم لو وافقوا الأثبات لم يتكلموا فيه، مش كده ولا إيه؟ ونحن عرفنا من باب الاعتبار أن الراوي كلما وثق الثقات كلما كان ثقة مثله. فهنا المرسل لا ندري أهو مأخوذ عن الثقات أم ليس مأخوذا عن الثقات، إن كان مأخوذا عن الثقات فهو صحيح، وإن كان غير مأخوذ عن الثقات فهو غير صحيح. جميل، الأمر هنا على الاحتمال. فلما جاء وجدنا نفس الحديث مرويا بإسناد متصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو إسناد صحيح، وهو إسناد صحيح، عرفنا أن هذا الحديث في عصر التابعين وعصر الصحابة كان موجودا، بدليل أنه جاء بإسناد متصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فترجح لدينا أن هذا التابعي الذي أرسل الخبر المرسل إنما أخذه عن الثقات ولم يأخذه عن الضعفاء، فصار المرسل نفسه إيه؟ صحيحا. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا إيه؟ لو بعد أن تبين لنا أن المرسل مأخوذ عن الثقات صار المرسل نفسه صحيحا وانضم إليه المرسل الصحيح الآخر، فيصير في المسألة حديثان حتى لو عارضهما صحيحا من وجه واحد ولم يمكن الترجيح ولم يمكن الجمع قدمناهما عليه. هذه إيه؟ عبارة الإمام النووي. طيب العابد الثاني مرسل آخر، أن يأتي مرسل آخر ينضم إلى المرسل الأول، وهذا لكي يعبد المرسل الأول لابد أن تتحقق فيه شروط. أول حاجة، كل الشروط التي اشترطها الشافعي في المرسل الأول لابد من تحققها في المرسل الثاني. ليه؟ لأن الرواية تتقوى بما هو أقوى منها أو مثلها وليس بما هو دونها، مش كده ولا إيه؟ فإذا الشافعي اشترط 4 شرائط في المرسل الأول فلابد أن تتحقق هذه الشرائط أيضا في المرسل الثاني، إضافة إلى أن يكون التابعي الأول والتابعي الثاني، التابعي الأول صاحب المرسل الأول والتابعي الثاني صاحب المرسل الثاني، لم يشتركا في أخذ العلم من شيخ واحد. هذا شيوخه يختلفون عن شيوخ إيه؟ هذا ليه؟ لنطمئن إلى تعدد المخارج، إن دوت أخذ هذا الحديث من جهة تختلف عن جهة الذي الجهة التي أخذ منها التابع الآخر، لأنه إذا تبين أنهما يشتركان في بعض الشيوخ فلعل المرسل هو حديث واحد، هذا التابع أخذه عن هذا الشيخ والتابع الآخر أخذه عن نفس الشيخ، فيرجع إلى مخرج واحد لا تعدد فيه. العابد الثالث أن يوافق هذا المرسل فتوى بعض الصحابة زي ما الإمام أحمد أفتى في مسألة دية المعاهدة. العارض الرابع أن يوافق هذا المرسل قول عامة أهل العلم أيضا. الرابع قلنا الثالث فتوى بعض الصحابة، الرابع فتوى عامة أهل العلم زي حديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان وحديث أيضا دية دي المعاهد. نكمل إن شاء الله بعد الاستراحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: فإن لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. شبيه هذه العبارة بعبارة الشافعي عندما ذكر الاحتجاج بالمرسل، قال: ولا نقول إن الاحتجاج به كالاحتجاج بالمتصل أو بالمتصل. قال: وليس في كتاب السنة الذي صنفته عن رجل المتروك الحديث شيء. متروك الحديث ليس هو مجرد الضعيف، إنما هو الضعيف المتهالك الذي لا يصلح لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد. وإذا كان في حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غير هذا. شبيه بالعبارة التي رويت عنه رحمه الله أنه قال: وما فيه ضعف شديد بينت. والمنكر ضعف شديد، لأن الضعف الشديد أحيانا يكون راجع إلى الإسناد، يعني الإسناد فيه كذاب، فيه متروك، فيه مغفل شديد الغفلة، ده كله سبب يجعل الحديث ضعيفا جدا. أو أن الإسناد لا يكون فيه ضعف شديد، قد يكون فيه ضعف خفيف لكن المتن فيه نكارة، فالنكارة هذه تؤول بالحديث إلى الضعف الشديد. وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غير، يعني أن المنكر هو الذي الحديث الذي لا يوجد له شاهد ولا لمعنه معناه ما يدل عليه، وهذا يشار إليه بقوله وليس على نحوه في الباب غير. قال: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك عبد الله بن المبارك ولا كتاب وكيع ابن الجراح إلا الشيء اليسير وعامته في كتاب هؤلاء المراسيل. يعني أغلب المراسيل الصحيحة يعني التي هي أصولها مراسيل تجدها في الكتب القديمة زي كتب عبد الله المبارك وكتب سفيان الثوري ووكيع ابن الجراح والأوزاعي وكذا. أغلب المراسيل التي لا تصح بتكون إيه في الكتب الإيه التي بعد ذلك، يعني أن هذه الأحاديث في هذه الكتب مراسيل لكن قد يكون لها أصول صحيحة وقد يكون الصواب فيها إرسال لكنها مراسيل لها إيه مخارج صحيحة. قال: وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق. يعني أنه أخذ الأحاديث التي أودعها كتابه السنن من كتب العلماء المشاهير كالموطأ للإمام إيه مالك رحمه الله. طبعا يعني تكاد تجد الموطأ مفرقا في الكتب الستة، يعني البخاري ومسلم، يعني ممكن أغلب أحاديث الموطأ في البخاري ومسلم، وتجد أغلب أحاديث الموطأ أيضا مفرقة في كتب السنن. وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة، احنا قلنا في اللقاء السابق أن حماد بن سلمة كانت له مصنفات وكان الناس يحرصون على سماعها في زمانه، ومصنف وعبد الرزاق طبعا في مصنفه وهو مطبوع. قال: وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق. يقول: وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، يعني أغلب الحديث الموجودة يعني في كتب هؤلاء إنما هي مراسيل. طبعا مالك عنده مراسيل لكن المسندات فيه أكثر، وفيه أيضا آثار عن الصحابة والتابعين، فهو في كتابه هذا قصب إلى المسندات وقلما يخرج المراسيل ولا يكاد يخرج الآثار، لا يكاد يخرج الآثار إلا ليبين إلا اختلاف رفع وحديث ووقفه ونحو ذلك. قال: وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي. وقد ألفته نسقا على، كأنه يقول يعني أنه يعني سار على درب العلماء السابقين الذين صنفوا الأحاديث مرتبين لها على الأبواب، ف فهو كذلك صنفه على الأبواب كما مثلا يفعل الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ. فإن ذكر لك، خلي بالك من الحتة دي بقى عشان بعض الناس مش فاهمها، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، هو كتاب ده كتاب ايه؟ سنن، صح ولا لا؟ قال ايه؟ فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهي، فاعلم أنه حديث. طب هنا ما قالش سنة واهية، الحديث واهي، وفي الأول قال سنة عشان كل لفظ له له دلالته عنده. بس نقرأ الكلام الأول. إلا أن يكون في الكتاب من طريق آخر فإن لم أخرج الطرق، يعني هو كتابه أصلا كتاب فقه الأسانيد ليروي بها الأحاديث، لكن مش شغلته الأسانيد، هو يختار من الأسانيد ما يحقق له الألفاظ التي يريدها لإثبات الحكم الشرعي، وليس مثلا كتابه كمسند الإمام أحمد، كتاب مسند يجمع كل شيء يدخل في المسند من غير إيه تدقيق في عبارة أو في لفظ يقصده الإمام، رغم أن الإمام أحمد انتقى أحاديث كتابي انتقاها لكنه لم يرتبها على الأبواب، لو رتبها على الأبواب لانتقى روايات بعينها تخدم الترجمة التي ترجم بها للحديث عشان يستنبط حكم معين. قال فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم. قال ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيره. إذن هو بيقول أن الكتاب دوت استقصى السنن، استقصى السنن، جميل هذا الكلام. وإحنا قلنا أن كتابه تقريبا 4000 حديث، وسيأتي بعد ذلك بذكر حديث الأحكام وعدد حديث الإيه؟ الأحكام، وحينقل كلام ابن مبارك وغيره في هذا الأمر. لكن إزاي الإمام يقول إيه؟ يقول فإذا ذكر، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهي. يبقى كل حديث ليس في سنة أبي داود واهي عند أبي داود، هل هذا هو المقصود من كلامه؟ لا، هو لم يقصد هذا ولا كلامه يدل على ذلك. هو كتاب سنن، هو كتاب إيه؟ يعني كتاب أحكام. فإذا ذكر لك في باب من الأبواب حديث يتضمن حكما أو سنة غير الذي جئت لك بها في هذا الباب، فاعلم أن الحديث الذي اشتمل على تلك السنة حديث واحد، لأننا إنما جئت لك بالثابت الصحيح أو بما هو أصح ما يروى في كل باب من الأبواب المتعلقة بالأحكام الشرعية. فإذا وجدت في باب من الأبواب سنة أي حكم وليس حديثا، خلي بالك ممكن يكون في حديث آخر بس معناه موجود عندي أو الحكم الذي يستنبط منه أنا استنبطته أيضا ولكن من حديث آخر، فالحكم موجود المعنى موجود، لكن أن تجد حديثا يتضمن معنى أو حكما شرعيا لا يوجد عندي في كتابي أو يوجد في كتابي ما يعارضه ويخالفه، فاعلم أن هذا الحديث الذي تضمن هذه السنة الجديدة ضعيف، بدليل أنه قال إيه؟ إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر. يعني أنا ممكن الحكم ده موجود في 10 أحاديث، أنا جبت حديث واحد، فأنت إذا استدركت علي أحاديث أخرى فأنت إنما تستدرك روايات لكن المعنى موجود عندي، الحكم موجود عندي، أنا لم أقصد أن أذكر كل الأدلة إنما ذكرت إيه أشهرها وأقربها إلى الصحة. أما أن تأتي بسنة وبحكم جديد في هذا الباب يخالف ما جئت لك أنا به، فاعلم أنه حديث واهي، لأنني تعمدت عدم الاتيان به لكونه مرجوحا عندي أو لكونه ضعيفا عندي. فهمت يا عم؟ الأخ اللي كان بيستشكي الموضوع ده، من عارف أنا عارف كل ورقة ورودا. خلي بالك أصلا أنت عارف لو في لو أبو داود ما عملش كده يبقى كتابه ناقص. إزاي يا أبو داود تعمل كتاب في السنن وخصصته للأحكام الشرعية، ثم يفوتك في الأبواب أحاديث تقوم عليها تلك الأبواب وتكون صحيحة أو تصلح للاحتجاج بها أو الاستشهاد بها، أليس هذا عيبا في التصنيف؟ زي واحد يقول لك إيه، أنا جمعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يذكر غزوة أحد، ده معنى إيه؟ ده عيب ولا مش عيب؟ زي بالضبط كده واحد عنده بقالة والبقالة ما عندهش الجبن، لا يبيع الجبن ولا العسل، تنفع في بقالة؟ سميه في حاجة تانية بقى، يعني في حاجات أساسية، في حاجات إيه؟ في مخبز لا يبيع الخبز، يعني ممكن يبيع البسكويت، يبيع الشوكولاتة، لا ولا يبيع الخبز. نعم، هذا عيب ولا مش عيب؟ هذا عيب أصلا. فازاي أبو داود يقول لك أنا بعمل كتاب في السنن في الأحكام الشرعية ثم يترك في كتابي هذا حكما شرعيا أو مسألة من المسائل التي يتناولها الفقهاء ولا يذكرها أو لا يذكر دليلها الذي هو دليلها عند أهل العلم؟ ده عيب أصلا في التصنيف. فلو وقع هذا في أبي داود للعلماء قللوا من شأن هذه السنن ولقالوا إنه كتاب إيه؟ يعني لا يوافق موضوعه ولا يوافق اسمه. قال وكان الحسن بن علي بن خلال قد جمع منه أي من إيه؟ من أحاديث السنن، ها؟ أو الأحكام إن شئت قلت. قال قد جمع منه قدر 900 حديث، يعني دوت ايه عدد كبير اهو 900. الشافعي قال ايه 500 ونيف، يبقى هنا عدينا، ها؟ هو اصلا سيدنا الامام ابو داود جمع 4000. طيب قال وذكر ان عبد الله بن مبارك قال السنن، هنا بيتكلم عن السنن ها وليس احاديث الاحكام فحسب، السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث. مش احنا قلنا الكلام ده كده؟ فقيل له ان ابا يوسف يعني صاحب ابي حنيفه رحم الله الجميع قال هي 1100. قال ايه هي 1000، يعني احاديث السنن كام؟ 1100. قال ابن المبارك ابو يوسف ياخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الاحاديث الضعيفه، يعني الذي بلغ باحاديث الاحكام إلى 1100 استمقره سيدنا الإمام عبد الله بن المبارك. قال وما كان سيدنا أبو داود يتكلم بقى يقول وما كان في كتابي من حديث فيه وهل شديد، فيه وهل شديد، فقد بينته ومنه ما لا يصح سنه. احنا من شوية قال أنه إذا مر حديث منكر فإنه يبينه، جميل هذا الكلام، يبين أنه منكر. وهنا إذا كان فيه وهن شديد أي ضعف شديد يبين أنه ضعيف جدا، جميل هذا الكلام. إحنا قلنا الضعف الشديد تارة يكون منشأه الإسناد، يعني يكون الإسناد فيه راوي متروك، راوي متهم بالكذب أو نحو ذلك، أو قد يكون الإسناد لا يبلغ رواته إلى هذا الحد في الضعف، لكن المتن نفسه فيه ايه نكارة، مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف الصحيحة، مخالف لإجماع الأمة إلى آخره، يبقى ده نكارة. في ايه نكارة؟ هو يبين هذا، لأن في كلا الحالتين مثل هذه الأحاديث لا تصلح لا للاحتجاج ولا للاستشهاد. قال ايه وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينه. ازاي كيف يبينه؟ يقول هذا منكر وارد، يقول فلان ضعيف وفلان متهم وارد، لكن احيانا يبين بالاشاره، احيانا يبين بالاشاره. وتجد ابن حجر يقول ايه خرجه ابو داود واشار الى وقف او الى ان صافي الوقف او انه مرسل او ان صافي الارسال، لكن ده هذه هذا الصنيع، يعني ما اشار ابو داود الى عله اسلاميه فيه لا يكون عنده ضعيفا جدا ولا منكرا. ليه؟ قد يكون الصافي الإرسال لكن المعنى مستقيم له شواهد، فكأنه يقول أنا ذكرته لك مسندا وذكرته لك مرسلا والصواب فيه الإسناد قد أشرت لك بسياقة الروايات هذه بعقب هذه لتقارن بين الروايتين وتعلم أن الصواب في هذا الحديث أنه إيه مرسل. هذه إشارة وهي نوع من البيان، لكن ليس هذا هو المقصود بكونه منكرا أو كونه إيه ضعيفا جدا. إذ قد يكون مع كونه مرسلا لكن عليه العمل، يعني معناه له إيه ما يشهد له، زي حديث إيه حديث لا صلاة لحائض بغير خمار. الحديث ده اختلف في وصله وإرساله. سيدنا الإمام أبو داود جاء بالرواية الموصولة في صدر الباب ثم أعقبها بتلك المرسلة إشارة إلى الاختلاف في إيه؟ في وصله وإرساله، والدرقطني رجح فيه إيه؟ المرسل، لكن الحديث عليه الإيه؟ العمل. فأبو داود كأنه يقول لم أجد في حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم صريح في هذا الحكم إلا هذا المرسل، فهو يندرج تحت ما قاله قبل بأن المراسيل يحتج بها إذا لم يكن في الباب المسند. فهذه الإشارة ليست داخلة في المنكر ولا في الضعيف جدا، وإنما هي إشارة إلى علة إسنادية، وهذه العلة الإسنادية مع كونها مسلمة لكن ليس بالضرورة تكون قادحة في المتن أو في معناها. فهمنا؟ قال ومنه ما لا يصح سنده. إذن أبو داود جايبه وهو يعلم أنه لا يصح سنده. طب ليه كيف يا أبو داود تعبتنا يا أخي؟ ويجي واحد يقول لك خلاص بقى الحديث ارمي ضعيف ضعيف ضعيف. يا أبو داود نفسه عارف أنها ضعيفة من حيث السند، لكن هو كتابه قائم على الإيه؟ على المعاني، فقد يكون من حيث السند ضعيفا لكن شواهده موجودة، ففي النهاية سيكون حديثا صالحا للإيه؟ للاحتجاج أو للاستشهاد. فهو يأتي بالحديث إما ليحتج به وإما ليستشهد به. أليس الضعيف إسنادا يصلح للاستشهاد حيث يوجد له المتابع أو الشاهد؟ يبقى أبو داود جابه كشاهد، أنت تروح شايله. نفهم بقى مناهج الأئمة. هو أبو داود عارف، زي ابن حجر لما قلنا بالأمس واحد يقول لك الله أنا مش هحفظ بلوغ المرام، يعني مش هحفظ بلوغ المرام يا ما بيقول كده أنا مش هحفظ ليه يا عم في حديث ضعيف ده ابن حجر نفسه بتعرف. طب هو ضعيف من حيث السنة، لكن المعنى اللي موجود فيها إيه؟ المعنى مدعوم بالقرآن بالسنة بالإجماع بالشواهد التي تدل على صحة معناه، ودوت في عرف العلماء لا يقل عن مرتبة الايه الحسن لغيره. يعني القدر الذي هو محل الشاهد عند ابن حجر هو الذي يحسن، وان كان اصل الحديث فيه ايه ضعف. احنا قلنا قد يكون هناك حديث فيه عدة جمل لكن جملة منها لها ما يشهد وجملة لا ما ليس لها ما يشهد لها، فالعلماء عندما يسوقون تلك الاحاديث لا يقصدون حديثه بتمامه وكماله، إنما يقصدون الاستدلال والاستشهاد بالقدر الذي له شاهد منها. فأنت وقفت على الحديث فنظرت فيه قلت ضعيف، أي وهو ضعيف من حيث الايه التمام والكمال، لكن من حيث الاستشهاد بهذا القدر منه فهذا له شاهد أو ما يشهد له من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فده فقه العلماء. احنا عن غير علم السلف او حتى علم الخلف الذين ساروا على منهج السلف في مثل هذه المسائل، يعني لازم نفهم العلماء بيعملوا ايه. ابو داود يقول لك انا عارف انه ضعيف الاسناد، هو عارف هو يصرح بهذا، بس جابوا ليه؟ لان فيه ما يشهد له ما يشهد له. قال وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا ساق حديثا ساكتا عليه، ما إذا كان ضعيفا جدا أو منكرا بيبين ولا لا؟ طب إذا سكت يبقى إيه؟ طيب هو بيسكت عليه يبقى صالح، وقال لك يبقى صالح، هو قال هو صالح. طب الصالح ده هو بيسكت على إيه؟ لو كان حديث صحيح بيتكلم عليه ولا بيسكت؟ بيسكت. طب لو جاب حديث حسن بيتكلم عليه ولا بيسكت؟ بيسكت. طب لو جاب حديث اسناده ضعيف لكنه يحتج به عنده بيسكت عليه ولا بيسكتش؟ إذن المسكوت عنه عنده ليس مرتبة واحدة، هو يسكت عن الصحيح ويسكت عن الحسن ويسكت عن الضعيف الذي معناه مؤيد بأدلة أخرى، كل اللي بيسكت عنه. طب إذا سكت أستطيع أقول حديثه صحيح عند أبي داود؟ لا، قد يكون حسن. طب أستطيع أقول إنه حسن عند أبي داود؟ لا، قد يكون ضعيفا لكن صالح للاحتجاج به عنده لما له من إيه؟ من شواهد معنوية. هنا بقى صار اختلاف أهل العلم. بعض العلماء قال إذا سكت يبقى صحيح، فتعقل بأنه يسكت عن الصحيح والحسن والضعيف الإيه؟ المستشهد به. جه الإمام ابن الصلاح قال إيه؟ قال نتوسط في الموضوع ده، إذا كان الحديث الذي سكت عنه في البخاري ومسلم يبقى صحيح أكيد، مش كده ولا إيه؟ أو صححه إمام معتبر كأحمد بن حنبل واحد بن عين مثلا، فهو أيضا يكون صحيحا، لأن الأصل حمل كلام العلماء على اتفاق الأعلى الاختلاف. أما إذا وجدنا حديثا سكت عنه أبو داود ولم نجد أحدا صححه، ولا وجدنا في الحديث ما نضعفه به، قال هذا نقول إنه حسن عند أبي داود، نقول إنه حسن عنده، فتعقب ابن الصلاح، تعقب ابن جماعة والعراق، قالوا لا طب ليه الله، نحن نحكم عليه بما يليق، نحكم عليه بما إيه يليق من صحة أو حسن أو ضعف. جميل. وأصلا هذا التعقب في غير موضعه، لأن ابن الصلاح ما بيتكلمش على رأيي أنا في الحديث، هو بيتكلم عن رأي أبي داود. يعني ما الذي ينبغي أن ينسب إلى أبي داود؟ هل نقول أبو داود صححه أم حسنه أم ضعف؟ لأن كلمة صالح تطلق على هذا كله، فإن هذا الكلام، فعندما تقول أنا نحكم عليه بما ليه، يبقى تتكلم عن اجتهادك لا عن رأي أبي داود. ابن الصلاح بيحرر رأي أبي داود وليس رأيه الشخص، فهم؟ طيب حتى هذا القدر أبو داود ابن الصلاح يعني تضمنه كلامه، لأنه قال إيه؟ إذا لم يكن في الصحيحين ولا صححه إمام معتبر ولم يكن في الحديث ما يوجب ضعفه، قلنا إنه حسن عند أبي داود. قوله ولم يكن في الحديث ما يوجب ضعفه معناه إيه؟ أنه سينظر فيه هل فيه مانع من الاحتجاج به، هل هناك في إسناده ضعف أو لا، فإذا لم يظهر له ضعف يبقى الحديث متردد بين الصحيح والحسن، فقد احتياطا نقول ايه حسن، لان كلمة صالح تشمل الصحيح والحسن، فاذا كان اللفظ محتملا لمرتبتين فمتيقن ان يحمل على ايه على اقل المراتب، لانه متيقن، لان الصحة تحتاج الى شيء اخر نثبت الصحة به، فهذا هو مقصد الإمام ابن الصلاح. وقد تعقبوا في ذلك طائفة من أهل العلم، لكن في الواقع كلامه في نظري هو يعني كلام محرر جدا. طبعا احنا الموضوع ده أكبر من كده، بس واضح ان احنا نختم بكرة يا جماعة، فكل سطر من هنا محتاج ايه محاضرة لوحده. قال وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر، يعني طبعا من باب التزكية النفس، يعني هو يريد أن ينزه نفسه عن أن يزكي كتابه أو أن يمدح عمله، واضح؟ فهو هنا في سياق الكلام عن كتابه، فمش ممكن أبدا هيذكر ويبالغ في المدح، ربما غيره إذا نظر في كتابه يمدحه بأكثر مما مدحه أو يذكر فيه من الحسنات والميزات أكثر مما ذكره الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى. جميل. قال وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي، سنة أي حكم شرعي، ها، عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح، أي صالح للاحتجاج في نظره. بعض الناس قالوا صالح، هو يقصد صالح للاحتجاج ولا صالح للاستشهاد؟ أنا شايف إن مفيش فرق، هو قد يكون عندي أنا صالح للاستشهاد لكن أبو داود وجد له ما يشهد له فصار عنده صالح للاحتجاج بعد أن وجد له ما يشهد إيه؟ لا. فإذا نظرت إلى الحديث بدون اعتبار شواهده فهو صالح للاستشهاد، يعني يصلح لأن يستشهد به إذا انضم إليه ما يشهد له. لكن أبو داود ما ساقه إلا بعد أن تبين له أن له إيه شواهد، فصار عنده صالحا للاحتجاج بعد أن وجد له تلك الشواهد، فمش تعارض أصلا بين إيه العبارتين. وهو كتاب لا ترجع عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، يعني لازم هتجد شبيه بالكلام السابق، ولم أرى من جمع على الاستقصاء إيه غير، وشبيه بقوله لما ذكر أن السنن إذا عرضت عليك سنة ليس لها لا توجد في كتابه فاعلم أنه حديث إيه وهي. وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا، يعني قد يكون هناك سنة إنما استنبطت من حديث، فهذا أمر واسع. أي حديث في الدنيا ممكن تستخرج منه إيه سننا وأحكاما، زي ما قلنا قد يكون حديث ثقة في غير الأحكام لكن ممكن أن تأخذ منه حكم، ليس هذا موضوع كتابه، هو بيجيب الأحاديث الصريحة في الأحكام الواضحة في الأحكام، فهمنا هذا الكلام؟ قال ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، كتب يعني الكتاب نفسه، يعني الكتاب مشتمل على كتب، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. طبعا احنا مش ممكن نعلم مقدار لان احنا اقل من ان نتدبره ونفهمه. قال واما هذه المسائل اللي هي الفتاوى يعني التي تروى عن السلف رضي الله عنهم، واما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك وشافعي فهذه الاحاديث اصولها، يعني كل الفتاوى التي صدرت عن علماء السلف اصولها تلك الاحاديث. ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأثار عن الصحابة الموقوفات. بعض أهل العلم يعتبر الأثار عن الصحابة سنن، كالإمام الزهري رحمه الله يعني يرى أنها سنن، يعني تسمى سنن لأن الصحابة هم أفضل من فهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالسنن صراحة هي التي نسبت وضيفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قد يدخل فيها أقوال الصحابة رضي الله عنهم لأن أقوالهم يفسر بها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليك السنة وسنة الخلفاء، جميل. قال ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع. طبعا الجامع دوت لم يصل إلينا لكن محتواه موجود في الكتب، يعني موجود في مصنف ابن أبي شيبة وموجود في مصنف عبد الرزاق وكتب البيهقي وغير ذلك، يعني آراء الثوري وروايات الثوري عن الصحابة والتابعين موجودة، ولكن الكتاب نفسه لم يصل إلينا، الله أعلم قد يصل. قال والأحاديث التي وضعتها، الله أكبر، في كتاب السنن أكثرها مشاهير والفخر بها، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، يعني أي واحد عنده علم بالحديث وعنده اشتغال بالحديث حتى وإن لم يكن متوسعا سيعرف هذه الأحاديث لأنها مشاهير. لأن الحديث من الذي يطلع على الغرائب اللي هو توسع في الرواية جدا فصار يقف على أشياء لا يطلع عليها إيه غيره، وهذا شأن الغرائب. لكن المشاهير لو واحد طلب العلم شهر ولا شهرين يعرف، خلاص موجود عند كل العلماء موجود عند كل الناس، فده دلال على كونها ايه مشهورة وليست غريبة، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، يعني طبعا انك تقول هذا مشهور وهذا غريب ده محتاج واحد ايه متخصص في الحديث. قال والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب، أي شاذ، وليس الغريب هنا بمعنى التفرد المطلق، لا يقصد حديث تفرد به راو وانضم إلى تفرده ما يدل على خطئه فيما تفرد به، ولا يحتج رجل بحديث فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. مالك معروف الناس ويحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري، جميل، والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذ. إذن هو لا يقصد هنا أي غريب، وإلا في حديث الأعمال بالنيات ممكن يكون غريب لأنه تفرد به الواحد عن الواحد، لكنه ليس شاذا بل هو معناه وشواهده موجودة في القرآن وفي السنة. إنما يقصد هنا إيه؟ الحديث الشاذ الذي ترجح فيه أن هذا الذي انفرد به غلط فيه مفهوم؟ فأما الحديث المشهور المتصل مش المشهور على ألسنة الناس، إنما يقصد المشهور المشهور بمعناه الاصطلاحي أي الذي رواه أكثر من راو عدد من الرواه. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. طب حديث الأعمال بالنيات مش حديث غريب ولا مشهور؟ ممكن تصفوه بأنه غريب وممكن تصفوه بأنه مشهور. إذا نظرت إلى الإسناد فهو غريب، ولهذا الترمذي قال حسن صحيح غريب، يعني غريب بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن معناه مشهور فهو مشهور من هذه الحيثية. نفهم الموضوع ده بقى. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث. اللفظ العبارة دي منقولة عن إبراهيم النخعي بلفظ آخر، كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديث، ويقصد بالحسان في هذه الكلمة الغرائب والمناكير. وقال يزيد ابن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدع. يعني أنا سمعت حديث أسأل أهل العلم الحديث ده موجود عندهم فعلا، يبقى ده دليل إيه؟ دليل انتشاري واجتهادي بين أهل العلم وليس حديثا إيه؟ غريبا. لكن من شأن الغريب أنه لا يعرفه إلا من انفرد به لا تجده عند الناس. زي مرة من المرات كان عندنا في المسجد في مصر يعني شيخ يحفظ الأطفال القرآن رحمة الله عليه، كان رجل فاضل، فهو من الصباح الباكر يذهب إلى المسجد يفتح المسجد يحفظ الأطفال، ثم ينتهي تحفيظ الأطفال قبيل الظهر فيؤذن للظهر ويصلي وينصرف. فطبعا واحد جاي من الصبح ممكن من الفجر ما نمش، فيروح مأذن ويصلي ركعتين جنب الميكروفون، يروح قايم يقيم الصلاة سواء بقى وراه واحد ولا اثنين قليل أو كثير ما يعني مش المهم إيه. فإحنا كنا بنسمع مثلا الأذان نتوضى وننزل نلاقي الصلاة خلصت. أكثر من مرة هذا الكلام، فقلنا له يا فضيلة الشيخ إذا كنت يعني متعجلا فيعني بإمكانك أن تنصرف وتصلي في أي مسجد آخر، لكن ما فائدة الأذان إذا لم ندرك الصلاة؟ يعني إحنا الأذان ده أنا مطالب أن أتهيأ للصلاة قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ بعد الأذان. سمعت الأذان إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله. قبل الأذان أنا غير مطالب. سمعت الأذان اتوضيت نزلت لقيت الصلاة خلصت. فأنت تؤذن لمن في المسجد أم لمن خارج المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم اثنين فلا تنتظروا الثالث، وإذا كنتم ثلاثة فلا تنتظروا الرابعة. فقلت سبحان الله ما هذا الحديث، من أين جئت به؟ قال حدثني أبي عن جدي. أبوه حدثه عن جده، وهو أصلا إيه قد يكون إيه جد جابه كده من جرنان ولا من إذاعة تلفزيونية ولا من الإذاعة الراديو ولا حاجة، ملوش أصل خالص، يعني ده حديث حتى بتقولش عليه موضوع ملوش أصل يعني مش موجود حتى في كتب الموضوعات. وبعدين يتناسب مع اصل الاذان. انت بتاذن الاذان من اجل ايه؟ ان ياتي الناس. فانا اؤذن من اجل ان اصلي انا ومن معي، ولا انتظر الثالث ولا الرابع؟ يعني يتناسب مع المقصد من الاذان اصلا. يلا هنعمل ايه؟ نقف عند هذا الموضع ان شاء الله، ونختم غدا ان شاء الله تعالى، عشان ما حدش يقول احنا حارمينه من حاجه. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.